عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لو سمحت هل صحيح أنك أفتيت بفتوى خروج أهل فلسطين من فلسطين للهجرة؟ اقرأ رسالة ماذا ينقمون من الشيخ حتى تعرف أفتيت أم لا. اطلبها تجدها، اطلبها تجدها. من سار على الدرب وصل. أنت تريد أن يأتيك العلم وأنت جالس وقابع في دارك، اطلب الرسالة هذه، فإن لم تجدها فاتصل بي. الله يهديك. هل سمعت؟ ماذا يا شيخ؟ هل سمعت ما قلت لك؟ نعم يا شيخ سمعت. ماذا سمعت؟ أن أذهب وأقول هذا الكتاب ماذا ينقمون من الشيخ؟ بعد ذلك تسأل سؤالك التالي. شيخ ما سؤال، هذه معلومة حول الفتوى التي قد أفتيتها عنه. الله يهديك، أنا أعلم أكثر مما تعلم. يا شيخ هاي حول ظهرت في مجلة عندنا. يا شيخ الله يهديك، أنا أعلم أكثر مما تعلم. هل يهمك أن تعرف ما يجب مما لا يجب؟ أم أنت تريد أن تعلمني ما لا أعلم؟ الشيخ هذه حصلت في مجلة عندنا. يا شيخ الله يهديك، أجب عن السؤال. نعم. نعم إيش نعم؟ أعد السؤال. وأنا مستعد أن أعيد لك السؤال لأنك أنت بدك تعلمني ما لا أعلم. أقول لك اقرأ رسالة بعد ذلك أعلمني إذا علمت أنني لا أعلم ما تعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أبشر صاحبك أبو عمار إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا وعليكم السلام. بصيرة إن شاء الله نعطي لإخواننا. جزاك الله خير. ومش كاتب اسمه كمان، يعني أنصفك وقال فيك المعلوم لهم. الله يبارك فيك. ينادوا عن الذين آمنوا. الله أكبر، جزاك الله خير وبارك فيك. شيخنا وبارك فيك. على كل حال لا يهمكم. القافلة تسير. الله يرضى عليك. ما يهمك، بارك الله فيك، ونتذكر قول رب العالمين في حق سيد المرسلين. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما يكرمك يا شيخنا وبارك فيك. فماذا ماذا نكون نحن يا أبو إسلام بالنسبة لسيد البشر؟ سنت يا شيخنا. الله أكبر. سنة الله في خلقه. هذا هو، لذلك ما علينا إلا أن نتدرع بالصبر ونمضي قدما لا نبالي. سنت يا شيخنا. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. نعم نعم، الله يكرمك يا شيخنا وبارك فيك. الله يحفظك. سؤال صغير. تفضل وكبره. لا عليك. ما عليك يا شيخنا وبارك فيك. أهلين. قضاء السنن الفائتة يجوز؟ بارك الله فيك. القضاء للسنن القول فيها كالقضاء للفرائض. نعم. ما فوت بقصد المكلف فلا قضاء. وما فاته بدون قصد فهناك القضاء. الدليل شيخنا؟ الدليل مثلا قوله عليه السلام في صلاة الوتر، من نام عن صلاة الوتر أو نسيها فليصليها حين يذكرها. قال في الوتر كما قال في الفريضة تماما. شيخنا وبارك الله فيك. وفيك بارك. الله يرضى عليك. عجل زيارتنا يا شيخنا. يلا يلا عن قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وبشر صاحبك أبو عمار إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا وعليكم السلام. الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. معك أبو مطعم من كندا. أهلا مرحبا، خلصك الله من كندا. اللهم آمين. عجل عجل بالخير. جزاك الله خير. شيخ الفاضل، أنا عندي سؤال بخصوص إقامتي هنا في كندا. نعم. مضطر للإقامة في هذه البلد لأنه ليس عندي أوراق لترك هذه البلد. أعانك الله. وسأتحصل على أوراق بعد سنتين على الأقل. أيوة. فهل يجوز لي أن أدخل في برنامج دراسة علمية في الجامعة؟ ولكن هذه الدراسة تستغرق أكثر من سنتين. بركات. أيوة. يعني هل يمكن هل يجوز لي هذه النية أن أنوي حتى أكمل دراستي الجامعية؟ أترك هذه البلد. نعم هل يجوز إيش؟ هل يجوز نية الإقامة لمدة محددة بعد توفر الفرصة لترك هذه البلد؟ أنا ليست لدي أوراق تسمح لي بترك هذه البلد، ليست لدي أوراق جواز سفر مثلا. يا أخي سؤالك غير واضح، أنت بتقول ليس عندك أوراق لترك هذا البلد. نعم. فأفهم من هنا أن إقامتك التي تسأل عنها هل تجوز أو لا، أنت مضطر إليها ولا بد. مضطر لمدة سنتين على الأقل. معلش نحن نتكلم عن السنتين بارك الله فيك، فهل تستطيع أن لا تقيم سنتين؟ نعم هذا السؤال، هل أستطيع أن أقيم بعد هاتين السنتين؟ سبحان الله، كان سؤالك شكل وتطور إلى شكل. أنت قلت هل تستطيع أن تقيم لمدة سنتين، الآن تقول إلى ما بعد السنتين، فاستقر على رأيي. نعم سؤالي بعد السنتين، لأنه قبل السنتين أنا مضطر لا أستطيع ترك هذه البلاد. هذا هو، فلماذا الآن يأتي السؤال بعد السنتين الإقامة؟ لماذا؟ لاستكمال الدراسة الجامعية. وما نوع هذه الدراسة؟ دراسة في الكمبيوتر يا شيخ. طيب وهي فيها اختلاط ولا ما فيها اختلاط؟ ولا كل بلاد الكفر خليط مليط؟ كلها كما تقول يا شيخ. ولذلك باشرناك بالخلاص من تلك البلاد مباشرة. جزاك الله خيرا. ولذلك عجل عجل بالفرار. أكرمك الله يا شيخ. الله يحفظك. طيب يا شيخ هناك الآن سؤال مرتبط بهذه النقطة، ما هو حد الاختلاط؟ حد الاختلاط الله أعلم به، ثم المبتلى به الذي يشعر بأنه يتعرض للفتنة. نعم. السير مثلا في الطرقات حيث النساء والرجال اليوم هو نوع من الاختلاط، ذلك لأن من الآداب الإسلامية التي أصبحت اليوم نسيا منسيا في البلاد الإسلامية أن صدر الطريق للرجال وحافات الطريق للنساء، فاليوم النساء تنطح الرجال بمناكبها. نعم. السلام عليكم وبركاته. السؤال يا شيخ، إذا وجد بعض الناس المحافظين على الآداب الإسلامية من حجاب، وهل يجوز اختلاط بعض النساء والرجال مثلا أسر تتزاور تجلس لأكل الطعام معه، هل هذا ممكن مع مراعاة الحشمة، ركوب سيارة واحدة لمثلا عائلتين؟ أنا أعتقد بتجربتي. نعم. أن الحشمة اليوم لا وجود لها في التعامل، لا حول ولا قوة، وإنما هو اسم دون جسم. نعم. أما إذا تحقق ما تقول فيجوز. جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله. سؤال في العقيدة يا شيخ. نعم. في متن العقيدة الطحاوية هناك تعليق لفضيلة الشيخ بن باز عن صفة الحد، قال الحد صفة يعني معنى كلامه، أنا أقول بالمعنى، هل يجوز أن نطلق الحد على الله عز وجل أن الله حدا سبحانه وتعالى؟ ما أظن يقول بهذا أحد. لأن لفظة الحد سلبا أو إيجابا هي كلفظة الجهة، فلا تثبت ولا تنفى، كما أنها لا تطلق لأن في إطلاقها محذورة. فالأولى والطريقة السلفية هو الإعراض عن استعمال كلمات موهمة. نعم. لعلك فهمت علي؟ نعم إن شاء الله. خيرا. إذا أقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ شلونك؟ يا الله. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. أك طيب. شلونك أنت؟ إن شاء الله بخير. أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألباني. نعم. لو سمحت عندي أسئلة ممكن أسأل. سؤال واحد. ممكن؟ سؤال واحد فقط. سؤال واحد. نعم. أنا عم بحاول أحكي يعني يمكن يومين ثلاثة ما هم يعني ما هم متاح الفرصة. هذا هو النصيب. الآن سؤال واحد عندي ضيوف. ماشي الحال. نعلم أنه قبل الإمام ليتم به فإذا كان مبتدعا تاركا لبعض السنن في التأمين والرفثات يجب علينا أي نحن المأمومين التفريط بها واتباع سنته. ما فهمت السؤال. الإمام جبل ليتم به. أي نعم. فإذا كان الإمام مبتدعا لبعض السنن كالتأمين والرفع في الصلاة فهل يوجد ذلك علينا نحن المأمومين أن نتبعه؟ أولا نحن لا يجوز لنا أن نسمي إماما يؤم المسلمين في صلواتهم يقتدي في صلاته بإمام من أئمة المسلمين. لا يجوز أن نسمي هذا الإمام الذي يصلي بالناس إماما مبتدعا. إنما نسميه مبتدعا حينما هو فعلا يكون قد ابتدأ البدعة بسبب جهله وابتعاده عن العلم بالكتاب والسنة. طول بالك الله يهديك. فأنت ضربت مثلا أنه لا يرفع يديه. لا يرفع يديه هذا مذهب الإمام الأول من الأئمة الأربعة وهو أبو حنيفة. هل نسمي أبا حنيفة بأنه مبتدع؟ نقول لا. كذلك هؤلاء الأئمة أئمة المساجد أعني الذين يتبعون إماما من هؤلاء الأئمة المجتهدين لا نقول عنهم إنهم مبتدعون، ولكن نبين لهم أن الإمام أبا حنيفة مثلا رحمه الله في عدم ذهابه إلى سنية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه هو وقف عندما بلغه من حديث ابن مسعود أو غيره، لكن أنت أيها الإمام لابد أنك وقفت على عشرات الأحاديث التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع ورفع منه. المهم أنه لا ينبغي أن نسمع سؤالا من مسلم أو مسلمة يبدع هذا السؤال إماما من أئمة المساجد يفعل ما يقوله إمام من الأئمة الأربعة. حينئذ نقول نعم إذا كان هذا الإمام لا يرفع يديه لأنه تمذهب بمذهب أبي حنيفة ولا يدري شيئا من العلم بالكتاب والسنة فهو معذور، فمن اقتدى به من أهل السنة الذين هم على علم بأن من السنة رفع اليدين عند الركوع ورفع منه فعليه أن يطبق الحديث الذي ابتدأت سؤالك به إنما جعل الإمام ليتم به إلى آخره. هذا جواب سؤالك لعله وضح لك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.